لا تكون حساس يجرح كلام الناس من أي كلمة ترتنف وسواس. لا تكون حساس يجرح كلام الناس من أي كلمة ترتنف وسواس. كل من مثلك يتعب في الحياة يا أخويا طعني وترتاحي والله. لو تسمع كلام يحز في قلبك لا تفكر لا وتوجه لربك. بصلاة ودعاء وقرأ كتاب الله أكثر الصلاة على رسول الله. ذكره لقلبك نور يطرد ظلام الهم ويدخل السرور. بالذكر ما تغتم قول يا ربي وقفت لك بالباب. الحزن يتعبني ليدفن الأسباب. أشغل لي عن همي باللي ينفعني يا رب فرحني بالرضا.